أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقولي اللحظة إلى أفراده وحونا كمدي هاي عشر ربي إنوصو علي كنا صافنا تفسيح القرآن الكريم صدنا يضربون عشر كوكاكوما عيدا كولاد مكبلا بنايا من سورة الروم كمدا عيدا صدنا نواكوا بيهاي من سورة نفسها إثلا سورة الروم كمدا سورة الروم وحاكم مدعابنت هاي ألف الأمين غليبة الروم حيالكم مدعابنت هاي سورة الروم سورة دي صدناد حدي سورة دوه القرآن كأي بقول يطبن يافر هاي لبن بالله بطرسك سورة الفاتحة لغونا لما هي سورة الناس سورة الروم وسورة دي صدناد معك ليمر لغات سورة الروم كميتا هاي فقال يا لغاتين سورة ذات القرآن كفوجيكتا حروف مقطعة اللغو باللغوي سورة دي اللحية من بين غنس سورة الروم وسورة مكية وحي كميتا هاي سورة به سودة بي انت صوبناها عليه صلاة والسلام في مكة المكرمة وكم رولا عند الرسالة والنبوة مركبنا بنية رسالة التي يكذب سدح يتبن سنة مكة المكرمة كن أولا سدح يتبن كالسنة يسكن أولا مكة المكرمة سوريه سودك يوسيدات يليح سورة الله أيينكم رعابين أمك مكة سورة الروم وحكمتا سورة به وقتها سودك وسورة مكية مكة المكرمة يكون سودك وحد كبشا وحا ويضرع بها الكتب إلي صور كمكدة حقيدة بين إبقاد أهلقان حقيقة صدح لي فقيبوت باي كابلان اللو إحي كسابس سبحانه عز وجل إحي صوبانها إيا قرآن كسابس إحي قيامة إيا وحل مرنجونا كسابس أرمع سي سورة كم غضاء لي دونها أري عدا تتكف ليسا وآياتها 60 غير سورة الروم لحظنا يدود سورة الروم وبالله تواتنا أبدأ هذه السورة وحن سورة دانقين لقبضانك بالله باريا بسم الله اللوين المدعي تأسكسد أنه الرحمن حريص قود أونك ودقارتنا حريصة الرحيم حريص قارهانات هناك وبرنك رميسر عدوين حريصة ألف لامين غليبة الروم ألف إيا اللام إيا مين الله إبوين أي أعلمه في مراده أولجيه من ذلك الحروف ألف إيا اللام إيا مين أولجيه تفسير في غيم ربضنا أسر فصالح أي كتك أعيدنا حروف المقطعة من علم هذا أن الله بلغ سبحانه عز وجل لكن مع ذلك حتى إن الفائدة العين كان به وكجر مشركين تلبرار جنايه لغونا الدرار جناي القرآن كدقائسي جيسا في أي فائدة كدرتا ولبعان قلب ذاديا بقوة دانا قرآن كوغل لحق وحاك لو كدرتا تعجيز كفر حمد ودلتو شايي لبن جرينا لقرآن كما كيسألوه غير هذا القرآن كان النبا واسمين كرنا حروفتوك كوم مالفي الله ميومين باكا ميلا وانا حروفتي عربية كلها مجرتا فكداتين بالمدلة ميلا سمعي حتى إلى سمعين كريمنا بل طبعاً صورة وزكودة حتى طبعاً إلى سمعين كريمنا لصورة منه متكلية القرآن كاللميلة اسكودة انت مرفعة اسكودة وإذا ماذا يالي كرتان إذا بيشل فيه نو تفعل فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها نفسها فإذا بأسا كجرت غلبت الروم هم واللقات كاذي في أدنى الأرض نوكا ميشا أقولوا وان بدن فارس أقولوا أي اللقات كاذي وهم قربان هم اللقات كاذي من بعد غلبهم أتكاشد اللقاء أتكاد القراشة سيغلبون فهم بها كان دونتا ثالث نكاة كان دونتا وحين الله كان دونا في بضع السنين ويال سدعنا كبرا صغالنا عند أفسنة من عبو وحين الأور لحنو قلك هو إن أقل الجمع سدعنا أي قاران صنمنا أي قارين قلك هو تدرسنا وكلين مقاطي قلك الأور سنة قروه أن صغالنا كبضني سدعنا كيرين قروه أي الروم مرلبات أكان دونتا فارس نكا أكان دونتا إلهي إبوين أي إسكال الأمر طلبة قربي أكاتي قولي مالي مرايسو والله يؤيد بنصره من يشاء إسلا قوتي غلبتي يدرقارك له بحكمة يعلمه عز وجل ولا نعلمها أي قلب قلب هذا قوتا وسينايا من قبل هدين لقاءت كادي خوم ومن بعد حدي يدي أكاتي كالجبال ويومئذ ما أنت خوم أكاتو أي يفرح المؤمن قلب المؤمنين تبر من سيفرح دونان وعن يكون فرح دونان بالنصر الله الذي الكيسية قرقار كيسة والروم يا مؤمنين تبعوه اللي ينصر يبوه وقرقارا من ذاتك ويشفعه إنه قرقارا يسو دونه هو إباء العزيز الله دوما ذاك أبد الرحيم الحريص بدون وعد الله يبوه الله أيه قرقار كجيرا لا يخلف الله إبا نقول يالو وعده وحيئو يبوه ولكن أعيش أكثر الناس ذاتك إنتي سببا لا يعلمون أرقمون خدا ما كانوا تعطنوا أبدا فلما عنها رياكو تلماما إياه أفرقوا وإلا بان أهل الكتاب قال لبان وثاني مشركين ودب عابدوا يهيب أي علها لبان كتاب قلوا مسلمين النبي محمد عليه الصلاة والسلام إيا أصحاب كيسي قلوا قلوا اللبان لمن كان فهم ليها أو فهم وحايك صعود عيان فهم ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم وكذا من قبيل بين غدان عيسو إيا يعقوب متاني هايان كلمة يعقوب وعقب إربا لك كيني قلت اللبا متانا هايان فهو عوينا يعقوب لكن إسبا هرلسل حاسم ملو ماشا سيكسعوتي ولكن يدردره صهر معين يعقوب نمركو عيسو لسي كدبو لسل قلت الروم وتاريخ لس لكن قبيل بو نخضي قلت قلت عن خوب وأهل الكتاب وي محمد يردي سنة وأهل الكتاب وحاول له يا كتاب قادر قوم يبو قالا في الله قلني والنبي ياسو قلني وقيامه قلني وجزية جنية نار يا ملاي قلني لكن كوان وثني إلا تقال ما يا وثاري إيران باكا دم بيسا وثني على أبعاب دو أن الله قلني دينانا قلني قيامه جزية جنية نار ما قلني مثل مثل ماذا قلتها جزية العربية كتاقا قلك الجزيرة العربية نبي محمد إيه أنت رميس أهل الكتابة إيه وعا كنتك ألما يا مشركين عربه قريش وألاب عبد وثني إذا قلك سيد الله تكلم أيو أيها قربة قربة كالي سيقار أقول لهم دولة شاندك سوى عيسى ما لنت الروم كانت كاتفاري وحا فرحة يا مسلمين تي سيدو كلمارك النبي رجيس عيكات كالان قريش وعفرها يروم إن كتاب قوليشتين ودب الله يقارن قوليشتين بأسكو حكتب سيدوك لقوما واسيدا مركي قريشي قعنس الرئيسو حقاق يوحدكو هلينو كالي فارس كيما فرحا مركي روم فارس جبيانا فارس مركي روم جبيانا مزركين تيما فرحا هرنتي واقفتان أساس كيدا وعا مركي تقال لما يروم يا فارس قالوا أن وليمة قال من علبة اللي جاي تقال كوا فلان أي إذا نروس بن لوجيا كوي ما يسكون رفتي وحل جبي يروم وحل جبي سيفاري مشركين تتعليق ويسمعين ما هذه عكاك أتي فارس أو ثانية روم أهل الكتابة إذا نوي إذا كنا عينو كل كالمسلمين تي وانيحهم أتي إلى عرنتي بوكور رمي أبو بكر يوحى إشكو ما نافي من كانوا قريشة أو يدي أبو بكر وذي صاحب كان محمد يين تعلق قيسين الدوفستان كل هذه الروم بالجبيري أو يدين كتبرونا يدين دائمين أيام قده يبان لدقو قبانين أبو بكر بيه ما شكتين وحاد كان دون تحقق كل قاس أبلا لي مراهنة وحلا ليه مراهنة وحاوة ينطلب الله وحين صروب النقان حد إسان نقطة انت أسان بحناية حد إسان نقطة محاد بحناية كل قاس أبو قول على أغلقوب الله مي أبو بكر بايق أنا بحناية حد ينو سنة قدوه انكوات كان انفروب وينفارس كات كان كي كان وحوني حد ينفارس مرلا بالت كان أنا قا انت بحناية كل قاس النبي قول كسوق علينا وحي وحمد علينا رنتي هو أيدي إذا النصيب وانا ما رنتي بدر لغو دقال لما أيدي أي مشركين يا رسول كوكو دقال لما أيدي أي قال هذا إنت اللي جبيه تدواتنا لغا قفاشي تدواتنا لغا ديلي أي حقينا كدع يسكو مالين تدوية طبعا أي بشر رمضان مريثو سنة ثمان من الهجر كل في النبي لو هاجري سنة تسع من الهجرة أذاب البالقري سنة عشر من الهجرة تقال في بغربة دعاي مشي رمضان بو دعاي تضوية طوام بيهاي جمعي هاي ليلة القدر بيهاي حقين تقال في باسدي وقد دعاي وتضوى دي بلو سنة قده وديو تضوى سنة مركة اللي جوغا أبو بكر نبقل هلات بلق الدونة حتى ينحومت كارين مشركين سينا بقل بلق الدونة هذا فارس كاري لغادي جو ميرود جو غضبا قالوا كتاب في أقوات كاري حقينا وأقوات كاري روم وفارس باللقبته الجبية نشان قريش با حماس كلا راعي تدبات كلا قاضي لو كان لديجي تدبات نوال قفال حدا أنا عيدين دماي قال تعالى خبوه يري غلبة الروم روم باللقات كاري فهو مركا واحد دقان دجلية فريط نحضوضة واللبوة ديو عراق قطال قلتا فارس نواؤنا يدرس بيبيهين غلبة الروم فهم واللقا خايل واللق جبيهي وحان اللقو جبيهي في أدنى الأرض ملكا ماشاو قدوان بدن فهم ودجلية فريط نحضوضة جزيرا اللورنجي لواد نحضو ملقان وقطال لبشرين جو في أدنى الأرض قولك كأوده وانبدن قديه باللغات كاذي روم وعلو كتابة إلى وحوي لواهم روم كاللغات كاذي من بعد غلبهم أتكاشر اللغات كاذي كالقبال أي سيغلمون إيهو أتكان أيان أي فارس جبين أيان مدد ساو مبضنا في بلع سنين كي يالور قدوهد أي روم أتكان دونتا فارس نكا أتكان دونتا لله الله سيسكال الأمر طلبا من قبل هذه كوان لقاءت كاذي إيه ومن بعد هذه كاذين لبادبا ويوم إذن مالين تسوى صعوتا الروم فارس كاذ كان دونا أيا يفرح المؤمن نبي محمد يهجيس فرح دونا بالنصر الله ألا قوشيس أي كوا أهلا أهل كتابك أي يكو فرح دونا ينصر إبوه وقرقارا من ذلك يشاو إبوه لغبين وقرقارا وهو إبا العزيز الله دونا ذي سكاذك الرحيم نعريس دو كل كاد كاشبا آيات كان دونان روم يبوها اللي كجرتا الله رب الله ماذا كما بعواتا قانان وعد الله إله يبوه هيوه إن المؤمنين تنا فرحان روم ناش كادان فارس من الجبيو لا يخلف الله إذا ما قول يلو مباجيو وعده يبوه هيسا ولكن يشار سرنس لذلك انتو ربدا لا يعلمون رمتا موغا هذا ذي بأكثر مركعة إيقا الله وضع وما هيقانين يعلمون وحا يقانان واهر المقال ككرة من الحياة الدنيا إذا هي فرصنا ذي سنة على الدنيا المقال كذكرة ويقانان وهم عن الآخرة هم غافلوا قال ذو حق الله مسعودانه آخرية جزئية جميع النار ورم حيان أمنا الدملة يعلمون وحا يقانان واهر المقال ككرة من الحياة مر الكميلة الدنيا حصيصة مثل الزراعة والصناعة والتجارة ويقعنا فرصة ماذا بأشتر هذا انت سيقعنا وهم يقعن الأخيرة ما ندقي عن أدن فيسا غافلونك هو المزم أولم يتفكروا في أنفسهم سورة سوما كما أدلة توحيد وأوي وكون أبل قاضو قال تعالى خبيوه أولم يتفكروا مسكح دو مصوم شقيل تفكر كواهي مسكح الله إيمانك لك شقيسيو أدلة أرتا لوغن إركا إيا لنكا إيا حبينكا إيا مالينكا إيا بدا إيا بررقا إيا بشركا إيا حيوانكا سوى فعل الله عز وجل ما وحكو لمن محويه مكاد أمكي أبا إنها كل فطي أولم يتفكروا وحسوا ما من مايانه مسكحوا ذا شقين مايان في أنفسهم إذا كان نفتوا ذا قده هذا سوى ما من مايان ما خلق الله أبا إنه سنبور السماوات على ريالك والأرض على ريالك وما بينهما وحقون أبحي إلا بالحق قرئي إلا عابده وحانهي أمابور يو أجل المضل مسمى لما رعاضي ويكوبا به دونان وإن كثيرا إنبضا من الناس دفك كمذا من لقاء ربهم رب قد لكل مدرسة بعد البعث وأيكو كل مدونان لكافرون ودفرسيين قل قالك محاك فهمي كرتا إيمانك إيا إسلام لماذا ولقد بأغلبيين ينهلي إيا وعن لو يقان مجرتك الليلة أولي إنت الله قرنيسا الرميسا وحير بيهايا وصدق الله إذ يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنه نبي قيمة لك وليه سك استهدان ودلاش أو يمالي نأرد ترعي يقول حيث يسو هوليا عام أغرسد أغلبية الرميسا هزوي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنه أولم يتفكروا مويّن كما مني في أنفسهم نفقيا الكوضة ما خلق الله بين سنبور السماوات على ريالك والأرض على ريالك وما بينهما إن تود حل إلا بالحق إن سجل عابد كرية أبوري أو حق عبادة الله وحده ألك لك إلا عابد ومحل عابد بما شرع عز وجل يسروح الجليل أي الوعابد أصد أنك أبوري كليين وابوري أيدونا يا إن كليين لعابدو لم يلكان وحاوين أن تجعل لله نداء وهو خلاقت إسمو كليين وابوري إن الوحقار ودد وقرب ودد يخلق لو كاثوين مال إلا بالحق إلا عابدو اللي شكري ولا الرمي ولا الراع أيهم هو أبوري هذا مع ذلك الدنيا بمضل كل من بيلا دعي وأجل مدو مصمم الدنيا ذي لماتو لو مرعاضي حصيشا وإن كثيرا انبضا من الناس دفك كمدا للقاء ربهم خبقوا ذلك المدي لكافرون بينيو أولم يسير هذا نوى آياتك وعاكنس وحد الكمري والدنيا للسرد وتاريخ البشر والدنيا هرك الدنيا صوم مرضي يا بشر كم مراحل كوسوم مري وحصو وحقرنا يما أولم يصيروا ما وينسعني في الأرض لك جنيهيسا أو فينظروا أي دوري كيف صدي كان النقطي عقبة الذين كوي عريب دنبا دولا من قبلهم يا كوري قوم النور يا قوم هود يا قوم صالح يا قوم شعيب يا قوم لوط يا قوم إبراهيم قوم موسى فرعون وحكوب على كوان لمسعد المية كوان مشركين ذا غير مكان إنه محمد هرتاقن قال ذي كور ريسي سيد الله حاقي ما أغمية كانوا كوه روحي هانجرين أشد كوة كدرها سبدا منهم كوان قراشة قوة حوقة وأثار وحي ساميين على أرض نولك سيكوة ديرا وطمعين أما قلوا لسين أما كليال جحين كوان تبرتابا ملع وعمروها أرض ذي بي عمرين أكثر إنكبدا مما قدري عمروها كوان مشركين تي قراش عمرين وجاءتهم قوه روحاتهم رسلهم أخياتي حقير بلو قدري البينات حجوين عاد عاد ورمتي موجناية أي أولي مادين كل كي ديدان نوال الدمر قولي كل كفما كان الله إبا ما أصن نقول ليظلمهم الله إياك الظلمي ولكن هاي أشياء كانوا يجيبان نقضي أنفسهم نفطو ذكرية يظلمون قوة الظلمة ومالكي لدبر قويناي يقبك ظلمنا سمايا الله وحمد من ونبي وحمد من ودين وحمد من إسلا إسبادية سنمتك ولاك سمايا وسن الله وحمد ترين نبيالنا وحبو ترين إيساكي أمبايسا قاتيي وصدق الله يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه ثم كقضال كان وحو النغضي عاقبة الذين قلوا خبر كان عاقبة النقونيسا السوء اسم كان النقونيسا كرك ثم كان عاقبة الذين اسم كانتنا النقونيس ثم كان السوء حمين وحل حمية وحي النقوطي عاقبة الذين كور عرب دنبات دولة أساو حمان فلي بالكفر والشرك والمعاصي قرضي كحمان فشي عرب دنبات دولي الهلاك والدمار والخسران والعذاب بالنغضي كان السوء حمين وحل حمية وإقاب إيا عذاب إيا هلاك وحل حمية أي وحو النغضي عاقبة الذين كور عرب دنبات دولة أساو حمان فلي بالكفر والشرك والظلم والفساد كحمان فلو ومعين قطع حمان تيسميا أن كذبوا إن أيبانيا بآيات الله ألا آياتي بيبانيا كما أيانا كان أن انكريتا وكانوا وحي نغدان بها آيات كيب يستهزئون هو كجزف كل كدين سألنا أيو اللو جزجز أيو كفر إن ايتهاي حلاقنا كواجب أيو وضركتي في سورة توبان وحقوس ومرتي منافقين مركي ربي يا ديني يا القرآن يا رسولك وحق الشيطان قل إلى تعبكين با ما عدد الله صدقتين قد نبيان صدقتين القرآن صدقتين ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب أحبني الحمام مقرنة أسكب أشالين وأسكن لحضلك تطعن حميهم قلبك أنك واساف قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مركع الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ويوجب الهلاك وتمام قال تعالى فبوحوا إلى ولم يصيروا مويا صعا أو لم يتفكروا مويا شقين في أنفسهم نفيا الكوضة ما خلق الله إبا مؤمن السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا عابد ما هاني وحكى لأمابور وأجل المدى المسمى لما عافي وإن كثيرا من الناس إن بدنتك كمدة باللقاء ربهم كافرون طفلوا الدين أو لم يصيروا تعب كوضة مويا صعا في الأرض ذلك قديسة وفينظروا أي دوران كيف صدي كان هاتي عاقبة الذين كوي عريب دنبات من قبلهم إذا كوه الرئيي من كفار الأمم السابقة ومذيه الرئيي دالة الجوكتي كانوا وحيكم الهراهان جرين أشدكم وكذرا منهم قوة قريشة قوة حوكة وأثاروا وحي ساميين شاجاب لكبغان على أرض الرلكة وعمروها أرض ذي بي عمرين أكثر إنكبضا مما قدر كي عمروها قوة عمرين قريشة وجاءتهم وحقوا يهرأوتي من سلقوا مناي محمد ولم لا دبر قوي كلك أو دبر قوي ميو ظلمي ما يوالا حساب تمي أما القضب فرقوا سبي فما كان الله إبماها ليظلمهم اللذي ميكوه علاقي ولكن هياشي كانوا وحاء النقدين أنفسهم إيقن ففي الكوضة يظلمونك وظلم ثم انتاك قضال كان وحو النقدي عاقلة الذين كوي عرب دنبات الله وحين قطي أصاؤوا حمان فلي أصواء حمين إيجي الحميون يجزي الذين أصاؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى كل كجزاء إيو حوش اللغوتاسك بيغا أن كذبوا من أجل أن كذبوا إلي بانيا بآيات الله ألا يديالك بانيين وكانوا أين نغذين بها آياتك إيب يستهزئونك وكجز جزو الله يبدأ الخلق أدلني وهويني أعلك تسينيسي أي صعوطة أدري الله لنبو باللابون لسي حدنا وحاطايا حدنا مرلبات بصوت بحناية سوى دوما هو بالمريو أولا الحساب تمو كل كما حد كاسي أحد لبانيا هذا تعال حدوه إلى الله معبودك حقا أن يبدأ باللابي الخلق أمك أبوري ديسا إساق باللابي لوغا مهرين إذو أغضى إذي أغطي وحاضوطي مجري عد وعجان قويسي مجرين وهو على قبطينا مجرين الله معبودك حقا أي يبدأ بالله الخلق ومدو على أمه ثم يعيده مرلبات بسؤالنا يا ثم عدو سؤاليو إليه إلى الله أي ترجعون أمك إليك والله يا لا إلى غيره أحد كاللوتة يمايو ويوم مال وشيء ومدى تقوم الساعة ساعة قيامة إعدونتو يبلس المجرمون قال الدنبية وأول إهد المهر اللولا يهي خير إليك بيك قوسا دونا ولم يكن قل أهان مايو لهم مجرمين من شركائهم وحي الله شريك يالا يه أي أرنجنا وحمونا ترايا شفعاء وإرقى وعقبة وما أهان دونا أي وحقبة وكيدة وكانوا وحي أهادين أنا أهان دونا شركاتي بشركائهم إياك شركاتو دي كافري هو الإسبيرين هيا ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا وكلوه يفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا وكونا وحيليهين حبكم ما ندرسا كونا وحبكم ما مجري وكانوا وحاهين نغن هيا بشركائهم إياك شركوا إلا يشريان هيا كافرين كوى الديلة ويوم مال تقوم الصاع قيامة أي بعيدونتو يوم أيد المارين فقيامة بعدي أيا يتفرقون تتكلم قيبو كركا عيا لولي قيبو أكوة كان فأما الذين أخيارت آمنوا حقهم يجي وعملوا عمل فري الصالحات أعمال ونفسا فهم كوا في روضة دار جنة قدره أيا يحبرون الوفرح قلنا أيا قيبت لبادو أكوة كان وأما الذين أهدش كفروا قالوا بحق بيني وكذبوا بآياتنا آيات كان نقب بيني واللقاء الآخرة ما لم تقياما لكل مدد إلى آخر المجل تيري فأولئك كوانا في العذاب النار قدهب أي محضرون اللغوث بيني نار قدهب باللغو ديارنا وينقالوا لا فيني لبدا قيود بان نهائيا لو كانت تجدونه اللهم عبدك حقا أي يبدأ بالله الخلق أمده وعلى أمه ثم عدو بالله كذلك أي يعيده مرلبات قيامة سوئلنا ثم مركر أي إليه إلى الله قلت الله صنعه كذلك لا ترجعون أم إليك ألا الله بايا حكم عدل أي لجوجين أي مخلوق وحيش قيسي ألو كالقود أي أفضل الوحي قرب سدان شري خير بالله والمرين أي واذكر أيها الرسول الكريم وما دوسك مالي يابله أودن بيسول الله مدنايو وان ميلا مرال لغيهي إن يجلتو يوما مال تقوم ساعة ساعة قيامة أي إعدونتو يبلسوا وحقو صندونا المجرمون كوى الدنبية دواوي مال كاسي قوصان أيان ولم يكن أما هذا لهم مجرمين من شركائهم إلى وحي وشريكيال أيان صفعاء أخيانو أركيس أما هاندونو أو وكانوا وحي النغضان شركاتي محلو شريكيال أيان أما مشركين تي شركات أولتي بشركائهم شركات ألاك قدال أي وتاني كونك وحي رطابها النقطة كافرين كوى بينية ولا يستغفر أيا ويوم ما تقوم الساعة ساعة قيامة بعدونتو يوم أيد ما لمتا قيامة بعديبا يتفرقون أمضوه كالتقايان سيلا الله كالتقايان لبدا ودال لك رمار فريق في الجنة وفريق في السعير أو كلوي يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يأتي أو كلو فأما الذين أخيار آمنوا إله رمي نبي رمي ملائك رمي كتب رمي قيام رمي قضاء يقدر رمي أو عمل عمل فري الصالحات أعمال صوبا فرض يسنة قتي كنا قتي بنية إيوا إخلاص قتي فهم قيمتا في روضة أرجن قده أيا يحضرون يغفر حق لنا وأما الذين أرداس كفروا حق ديدي وكذبوا بيني بآياتنا آيات لك قرآن يكون كونك طلائبا لابسي إركي نلك إيا هبانك إيا مالنك طبعا وإسكا صام اسمين إذ كل شقل عدمر كذبوا بيني بآياتنا آيات كنك بيني محجزة الرسوس اللغوة أنسم لها إذا نصحر يفل أيها اللغوة فصيلة واللقاء الآخرة ما لن تدنبى قيام الله كل مدى أي قيام جيته أو قيام الله كل ما يو رب الله كل ما يو حساب الله كل ما يو جلي النار الله كل ما يو هو الدينية أديني فأولئك هو في العذاب النار قده هدبا محضرون الرقود يارنا يو دارنا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون واحد نشاك قال دونتان شمت وقت يا صلاة التي كان يي أو قرآن عربك أقول لفتك وحضا به دونتا فكرتك بين بين أساسك هذا جهلية ضرارية وأن يرى قرآنك إن يرى إلي أو كوبنوي حديثك سيدو كلوي كل فقرآنك يا حديثك شرع على وقت المامة وأقيموا صلاة إلهية التي كذا لكن قرموحك هذه الشيء وقتك هنا قرمو واشن صلاة ديري حق عليه نوا انتس قرمو يري كل كان قران كان الله عليه والله حقره في كي كان الله بومبوني على دونه وفي نفس الوقت عادنا القران يا علماء دي فوق هذا هي رحمهم الله في كي كان تجسي قران كي كان علي هذا القران كان سيد اللي كرت القران كي هو عليه يبي وكافي ما وبيان شافي ما وفوق هل هو عن قران شيء ايان كان وهر ليس ما كان بيجا مشرحين أو عجيبية شنتي وقت دقيسه قل كأتانا كبابادو سببته وعول نبيك عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج الصلاة اللي هو عجيبية مكة المكرم ومركة جوغي مركو هاجر اسم الدينة تقي ترنسا ندب النورة انت سرسنت وقت المسلمين حضارا وصفرا بتجينا قل كافر الكيسي شنتي وقت يوحي النبي مشرحي صبيان كما إلهي سكى ودي سكى دقي وقد قال عز من قائل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إلى أن نصر النبي أنه محررين ومورا سبحانه عز من قائل وما أتاكم الرسول فخذوه واتبعوه الراعة لعلكم تهتدون إذا القرآن كان صوت المامي نبي دين أوبياني مكا الدين كامل وعكما قنزرين وقرش الله قرطه يا رميل الرميو يا رعي الودع موبار والنبي الكتري ديم أحيو بالمجر قال تعالى خبوحوا إليه فسبحان الله سبحوا الله إلى وحدتك تان حين تمسون قرطات قلبتي جوكتان مغربك يعيشي إيا وحين قرطات تصبحون وابريسة صلاة الصبح وله إبكالي بالي الحمد مهد إليك في السماوات إلى ريالك والأرض إلى ريالك وعشي النار وقلك تمسون مغربك يعيشه وعشيا عسرك وحين تظهر ظهرك شمت وقتي له تكلم قلك ساقدرة الله إن الهرب يخرج بوابحية الحية وحنو ومؤمنك وقالك للي وشمبرت وكنت كصولاب علي وقالك جيلها للي من الميت وحلنتي ويخرج الميت ميت بو الله صابحيا من الحي من النور بوك صابحيا شهودة وميت روح بيك صوب علي وكنت وميت شمبر بيك صوب علي حبد وميت قد بيك صوب علي انت وحكا عدبا يمين إسلام شنك يريد أما ذي أيها فوران إيسا كل كي النقطة لغا سفره كل إذا لغا بلحين أيها إن إذا متاسورة قرى إن من نولبا لغا ساري ويحيي الأرض ممكن وألن نوليا بعد موتها حتى يعرضوا أباري وذي كالقضال وإن تروب كانوا يعداه صوبها وكذلك تخرجوا وحلو دمعوا قولا دي آخرية دي دني وكذلك صدا وحلو ما مليبا تخرجون الله إذن صوبحنا يا إذننا ومن آياتي وحاكمي على مولينك واوي الرب المدن مديسي جريد ديسي علمي ديسي قدرة ديسي إيا حكمة ديسي رعمة ديسي قطوصنا يا أن خلاقكم أداتيين بشر إنه إذن كاوم يسل كنهور من تراب عرو ثم هدي عرى لإذن كابوري إلى قرط لإذن كابوري عرضي أنتم إذن كبشر قبل ليباتيهم دادا تنتشرون تنذي بأنكم بحرين ومن آياته فليلا وهوين الله كتسي محاكم أن خلق لكم إنه إذن كدرت إلى بوابوري من أنفسكم من خلق الله مدوني إنك نفسيني وعلى إنك أبوري أزواجا حسسك أبوهن إليك وحاول أيها وعلى قوم آدم أنت خلينك أبوه الله لتسكنوا من أدكتان إليها زوجه يعدو دكتانه إلى قفك وقرسده وقري ياشو وإسكادك أبوبوبا يوكلا لتسكنوا إليها إن بيذيه حسسا وقاسا وجعل إبايا لي بينكم نحدينا ما ودة كالقعل أن لا أرى الله ما قال يا ورحمة عريس أولاد أما ليس دمعه إن في ذلك أرنت قديد وحاكسبا لآيات دليليا وهوي لقوم من ذات يتفكرون مسكحه وشقين الجو لكن هذين مسكح لي شقيني وأما تغليد أعمى أطياب وتوحي لك سوقاري يجهل يضلال وعادي اللي يسكحكتو لفاني ما يرندا لكن مسكح الله دايش قيسه سيد الله يسلامه حق وواضح منان كويان فسبحان الله ألوت كذا حين قرطات تمسون قلب إيساتانه مغربك يعيشه مساء لبدا سالليلة حين تمسون قرطات قلب قشانه مغربك يعيشه كذا وحين قرطينة كذا تصبحون أذواب بريستان وصلاة الصباح وله بكلمي بارك الحمد مهد إليك في سماواتي إلى ريالك يا ولد إلى ريالك وعشيا عثر كينة كذا وحين قرتينة كذا أتظهرون ظهر قلق شر لعساء يوحلق ضري شن في وقت أمريكا كاملة يخرج الله بحيا الحي وحنولب من الميت كبحيا إبراهيم يا أبيه أهزر بلارك إبراهيم النور أي بختي أزرها إلى كسو ساري ويخرج الميت بختي بسو سارا من الحي المدنور وكان آن ينبي نوحوكر نبي الله النور وحي أي بختي كان آنها أبور تفوري النبي كيبا كتب قيلي أي يا بني اركب معنا ولا تكون مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال الله عاصم اليوم إلا من أمر الله وحال بينهما الموت فكان من المغرق الميت كنعان وكلا من الحي النوح وكلا ويحيي أبوان وليا الأرض الكعبة رضي قال لي بعد موتها كما شضي أرضه بمتيك القبال أيها أبوان وليا مرلبا وكذلك صلة أيا تخرجون إذن هذا لا يسوى بحناية ومن آياته أدلة وأوين الله كتصم حاكم ذا أن خلقكم إنه إذن كان بشر كإذن كابوري من تراب عرق ثم أدلة إذن كابوري دمدت إلى قرط عرق الله إذن كابوري واسل كي آدم وعراها أنتم إذن كبشر ضبان نقطين تنتشرون الدنيا كباها وكبافي ومن آياتي على موينك وأوين الله كتصم حاكم ذا أن خلق إبين وأبوري لكم إذن من أمرسكم نغذيالكين أزواج نوين بالله إذن كومي لتسكنوا إنا حسشانوا إليها هوانك وجعل إبوي حياني بينكم إذنك يا حسسكين لحظة لما ودتا كالقع الله للشيخ الكريم مثلا مذي يمد قداء لارك إيا والرحمة نعريضة إلا بضق في سنعا إن في ذلك أرنتا قدادة وحاقصبا لآيات دليليا وأوين لقوم تدقصبا يتفكروا مسكع الله شقين يسو أدلا وأوين سعود ومن آياته على موينك وهوين ألاك تصنع يوحك منه خلق سماوات إراريال أومدود والأرض لراريال أومدود واختلاف أرسنتكم أبقى أكو هذا الشام كلا قديس نانتين أبقى أكو هذا الشام إنك أسكو بشرة سو كلا قديس نيهي يو ألوانكم دركين مدبك أولايهي سو كلا دوانيهي إن في ذلك أرنت القديد وحاقصبا لآيات دليليال وهوين للعالمين واقروا للعالمين واقروا للعالمين ملك الليلة أقول يا هنال الدين تكبر قل أي أفهمك رواح حكمي أسرار أي كجلت أبو رد عرك يلولك إسخلاف الدافة فقلقوا هدلو يمدنك إن الدين تتفاهم حدات الأب للعالمين ما سوى الله وذي أدلوه كجلته ومن آيات ولأدل الذي باسعوته على مينك وهوين ألك تصيح حاكم إذا منامكم سحشدين أبن الله يهديك سحتا أدوك ما سحان كرتا يهرد ما صمي كرتا ما سميك بكين تيسان الدرعوطين هرد بي كتكتي حالك وضي ابن كل ما لي كنيني أي كل يرق الله وتخدير يصلحنا هرد في عنا ماها أيها الله سيا مركا هرد لهذينك ألا سودزية منامكم ساحة ديناد الليل هذين في ساحتان والنهار مالين فينا قدر هل صعي حضا ولا جيل ذكرا وبصغاؤكم فضغ دون شدينا أد من فضله تغضى الله دونتان إن في ذلك عند قدر وحا قصبا لآيات دليل لقوم قد يسمعون وحمر لايا ومن آياته على موين كواهوي كألك تصعي وحاك منه يريكم إلى إن إذن أركسي البرق هلا خوفا بغض أجوك يجع يدنا كعفزة ثانية وطمعا قود الرأي الرابية لبقى قود الرأيسان وينزل إبواد الزياء من السماء كر ما أنبيه يخي إبوان رأي به بسبب الماء الأرض نلك بعد موتها حدي أباره دي جلاشة إن في ذلك أرنت أقول هذا نوعا قصوا لآيات دليلة وهوي لقوم ذات يعدون وحقرنا ومن آياته أدلة وهوي أهلك تصي وحاكمل أن تقوم السماء سماء إني جوك ستي والأرض ملكين وجوك ستي نتكون من لقاق كرايو بأمره أمر إعداء السماء يقولون كأن إستغان أوفري بيكو تاغيهم ثم كالقبال إذا دعاكم قيام مدول حبي الله إذن وعو دعوة لبقر ليسي يرمايو مصدر مرة كل كلمة دول دعوة كل يرمو من الأرض منك عبي الله إذن كي يرو إذا قرس الله إذن يري أنتم إذنك تخرجوا مركز الدكتك بوصو بحسان ومن آياتي وحكمل على موينك ووين الله كتصنا خلق سماوات والأرض قول الريال إيا إلى الريال أبو ردو واختلاف ألسنتكم لهجات في اللغة تقوى بسان كلك جسنان تودا عربي عجمي قلت عربك من انت عصير نقطة عجمي جينا انت عصير نقطة يو ألوانكم مذبيال فينا عداني يمدو يبدو انت عصير مذب إن في ذلك أرنت أقوله لو حقصبا لآيات دليليات العالمين أقول نهانا بدون كيكان أيها الدليل لا كفى إليسان أيها ومن آياته وحاكمنا أدلة الواوين الله إذن تصنعيسا منامكم ساحة شدينا أدلة إلى هذين ساحتان والنهار المالين ساحتان وابتغاركم جرسة شدينا أبن فضله يقال الجرستان مالك إن في ذلك أرنت قدرة وحاكسوا لآيات دليلية لقوم من تبغسوا يسمعون وحمق لايا ومن آياته أدلة الواوين يا الله كتبسا وحاكمنا منكم الله إنه إذن رشيه المرقى هلا خوفا بغض جاء يطلب صالح إيا برق ورعب صالح إيا وطمعا خجو خاف إيا رحمة إيا وراء أدمع يا الله وذي بيسكو جرتا وينزل إبوا دجيا من السماء الكربو ما أنبيك دجيا فيحيوان وريا به صبيه صوت الأرض ذلك بعد موتها أن يا باروني كقبال إن في ذلك أرنتا قدير وحاكو سوغا لآيات دليليات لقوم دبغو سوغا يعقلون وحجرانا ومن آياته فبع على مولك كتسي وحاكمدا أن تقوم السماء سمدوا إلى الجوكستي والأرض ملكا لأمره اللهم أركيكو جوكستي ثم كدبال إلى دعاكم حبيئة بردين يارو دعوة يرمك ليتا من الأرض ملك الله إذن كي يارو إلى بورس الله إذن ياري أنتم منك تخرجوا من كبال لينك سبحين ولهم من في السماوات والأرض ولمعاصعة أدي الذي قيمك ضمني تدلك كتس نيسي على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته بعباده سبحانه من إله عظيم وله إبتلي وإلي وإن إذن لرجل من أونك في السماوات إلى ريالبنه وكسوغا والأرض وليالبنه وكسوغا خلقا أبورس وملكا هنسو وتدبيرا مامل وحكما وعبيدا وتصرفا انت بإساق كلية أوله كل انت عين شغني إعرف كسوغا أمر كسوغا لذلك بكله أي قانو تناد يحسنه فكن كي سيما كفل أي كن ربوا لمن أي كي كروا جوغ أي كوا حنوصن أي كوا عافماد أي كان حلم بالغة بها أي كان عير بالغة بها أي كوا لعريان من أي كان حميه سيبو قبا قلقا تصرف كيسا إيا قدرانيسا أي كفل أيسا شاءوا أم أهلوا إيهو أما هدينا أما يلديني ساسا ما ملكيه بفرق هذا ومصغله وهو بكره الذي الله يبدأ باللعبي الخلق أمك أبو ريسا ثم كجلاله أريده سؤالين أيا وهو سؤالين تمر لبعض الله سؤالين قالوا ديدي بعض أحوال سألاني عليه على الله ألا كرسي إلى وحينه باللعبه إذا مرضى من توبى به سؤالي أكيد والسؤالي وين برنج كنو وحسن أيه أقوم فيكم لكن إنه بشرك حول مركز بالله طاري ومن أساس كون لغا بالله إلا إيضا أول سمعي وارتم الله بارضون الله حسب العادة والطبيعة البشرية كل ما تسألني كل كان منك ديري وايه بالله بديهورة سيدي بي الديدان سوئلي دبنبه وهو أول عليه ولو أبكره باره المثال تلمان الأعلاق الرئيسة عدمية الجلال شرف يبقيني ونادي يفعلان إلى أنكد التي لدي باله في السماوات ترن يلقون كل أيهاي والأرض والياسة أي كل أيهاي وهو إبا العزيز اللهمك كهذا الحكيم إمام الوناشم المرتبط مثل يابه وتلعي ذلك دونتا رماء المسلمين وحي الهدين مثل كان الله كصف إن كان صبق له مثل الله كصف كقلين بلين مثل كان عبد الأمين قال تعالى خدوحوا إلى الضرابة إبوحوا إلى لكم منك مثلا مهما مهما لحق لا تنجي إلى المكرين من أنفسكم إذنك البشر كان نفتين أيام مهما هذا اللي سميه فما هو ياتر مثل كمحونا قنايا وحوالي حلكم حدادتك تين ميين سقنالي مما وعاي ملكت هنطي أيمانكم كعميالكين لأوالا أرقالا نيرالا حداد يوهي أدومها ما كجرى مد كلالي من شركاء ووحي أدلالهين إذن الله ما كجرى فيما كيسيني سيدين الله أن رزقناكم إذن كلها فيني وفأنتم أدينك إياني أدلها إذن فيه رزقه السواء جنجين تكيهين تخافونهم أتك عفزتون تخيبتكم سابقينك حرتوك لحفزتان أنفسكم نفضيالك نو كذلك سلاسان نفصل الآيات آيات فرح بينينا لقوم من ذات يعدلونه وحقرنا فحوى يسعى ذهما دلالك دكالك مكويلة يهد العشق وتحق ليسا سوابت وعطى لما يدمالك وحما فرمان أسجيات بلادات هذا ما حد لها ضومه الأولى يأمون كيسي وقل جلسة ملكي جعله إذا بدرني ووحد نفسي نوه قلان ويلان بعد الله كنا كان صومها أدفع ضومها هذا يا الدنيا هذا إنه هم إذا وقل يا لك موقلي إذا أنا أمك لها محلو تغالي محلين ليه وروين عدمي بل أرنك ساها هذا اتبع الذين كنوا وعي رعين ظلموا قردر سبي أهواهم حوالكو دي بي رعين بغير علمنا قول الله فمن عدكيبا يهدي هلولين أي من أضل الله فبيبلوا مني وما اللهم أنكو نصبنا من ناصرين وحقر جاله مركز لا توقيت الله عجلي أمر باسو بناء الله أمره فاضم أيها الرسول الكريم خاسي وجهك النفط هذا حقين لا توسينا للدين إنك اللقو توسينا أكاد عمحي إنك واتوسنت أن الله قاضو حق الحق من هدين حنيفا أذبك الله حنا يوحد دين لقو سيبه قول الله حنا يدين إسلامك فطرة الله ألا أبو ردي ويدينك الله في فطرة الله فطرة إبا أبو غري أنها سددك عليها قر كذا لا تبديل بدليه ما جلده لخلق الله قول الله إبدالك ما جلده أكابا بعض المركة أبدا ليست لا تبديل لخلق الله شرب المرنة لباح بوها مرنة الليل بوها مرنة النار بوها لا تبديل لخلق الله قل فورا ما سرعي سابوري قل فلح كلابا جايو إنت كان بضوباتي وحسي بك بدلك رمر من قول الله بعدي كل ما تخاطيه لما أنت تماثل إذن واقوم بلداني إلك أدعي واقوم بك رمر إلك جبل لقوم أهلي كرو فلك لا تبديل لخلق الله إلا روح أم إلا وضا مردا بأي كرو فلك مرنا وحالي سبب دلال لبا مرنا سبحانه مرنا كلا لا تبديل لخلق الله قول إذا واحد بدلا يا مجلو ذلك الدين القيم بين وقارية خرافية باطل انت تصوى معي فلا تبديل لخلق الله إلا أمك سمح بدل الكرايو مجلا أو محي الشمبري أو كالي مرتوري ولي الشمبري بوهانا وحضر لك اللقين ولي جدد بوهانا ونرنا ولي تصوات عدانا يا فالفقونك أهد ولابا مركي الله أبو رشيد الله وصلقلي أي أهانيسا ولا قلبك لكوضة المكارتة أبداً لا تبديل لخلق الله أولاد واحد بدلك لا مجده ذلك أرنك إن أولاد الله بدلك لي الدين القيم الدين تصوفنا دين قيال كذا ولكن أكثرنا هذا لا حقيقة يسيد الله هو أيارك يسبه إلى أولي لله تبديل لخلق الله هذا لا أولي لذلك الدين القيم ولكن أكثرنا لا يعلمون يتكين تجيبني وقال لأيه ولكن أيش أكثرنا تكين تلببا لا يعلمون وعوك ترق يقالي وحيليه تكى وابو دحريها حتى ندور شان بو النغضي مكي دمبر دانيار بو النغضي جد الله كلاهر يبوح الله قبل إشتاء الله شان لي يعطبني مدوسة اللواتي أفريكا لدتك يودن بيه سيندي باكوز اللواتي نغل دانيار بيهاي ودتك تطور إلا يبحنمو إيا قبل إشتاشو إيا حير حيرسو ودتك النغضي لعنة الله عليه لا تبديل لخلق الله أن يقرم ملك لانك تبديني ودتك تاركيزة وعامري واسبت بدلانه مرنا سوى اللباحة مرنا والليلة مرنا صابة أفت إذنكم الله كان عزم لا تبديل لخلق الله قال تعالى خذوه يري وله إبكر يبالي منوك في السماوات إرغي القلوات كسوغا والأرض إرغي القلوات كسوغا كل منك أوطن له إلى هذين قالت له وغنى وأدعسيه وهو إبكر يا الذي الله يبدأ بالله الخلق أونك ثم هدود بالله كذلك يعيده من لم أنوك سعرنا وهو سعرنك وأهوان فضل عليه على الله إبوين كركي وله ألك نبيبالي المثل تلمان ألا على سريسة وحي أمان يقيمي ألك نبيبالي للمن وحي ألك صهري لليل ينو صانبا كجيرتا السماوات إرنالك جنهود كل الياي والأرض وليالك كل الياي وهو أهد العزيز اللهم في سكالك العكيم مام ونزل ومرسله ضرب إبواهي علي لكم منك مثلا مهما منتجعا من أنفسكم نبتنا مهماه تدسيبي أهل لكم أيها البشر مليسوا ناتي من ماكي أي ملك الهنتي أي مالكم قعنا يالكينا من شركاء كوا إذن لذا ما كان نبيه فيما شر إذن لذا أن رزقناكم إذن سمي وهندلنا وفانتم منك يوهم قوى الله إلى أجمي رزقك سواهم دين كتيرين تخافونهم أكا عبدنا جانكوه وحيد لها تخيفتكم تأكل بغضان أنفسكم لذلك نبتينا ومن كل ملا حدوا أكل الإلهي إذن الله قادين كارتين إذن الله قادين كارو سلاس وكال المجلسة حتى يجرؤون كإلهي قدر وودنا كذلك سلاسة مفصلوا وكال إبنينا الآية آيات القرآن كانوا كلا إبنينا لقوم ذات قالوا كلا إبنينا يعقلون وحقرنا آية ولترع الذين وحائها عين فلموا قردر صلي أهوالهم وأدلة تذكر الجوفي أهلمي وحالهو شيء الهوي الرعين وإلا هدي الدين الرعو لملوا من فلترع الذين وحائها عين فلموا قردر صلي وإلا غيرك ألا قرب وضع أهوالهم من قولي مصحح وضع يا وحي راعي بغير علم أقول الله أنت فمن أحد كذا يهديها من كذا من أحد أضله الله إلى غفو للنجي إذن أنها نورين كرته وما لهم وما سقنان كوى ألا اللمي من ناصرين وحقر قال يدفع عنهم عذاب الله إلى عذاب في سفرنا والآخرة والرياضة مجلهم فاقم أيها الرسول الكريم تاسي وجهك النبت علي أحد كتابي مثل أمرك وحكو لعي والنبي محمد وأمته وإنها تضع له يسير لك العزنيه أمرك أن أكون أجرنا وأيها النبي اتق الله أي لم يتعي أكون أجرنا ولا تدع الكافرين وأكون أجرنا قلت وحى الله رفاق وجهك نبت هذا الرسول الله توزيه للدين لأجل الدين إنك لغوش ودجيه درسك نبت هذا وتوزي حنيفا نبيه وحيالها بين بنت الدين كشاكا جد وكل عناية إن شاء الله عنيسى إلى دين الإسلام فطرة الله إلا أدور الدين التي فطرة وفطر إيضا أمي الناس الدكة عليها فطرة وضبك عبد الله نايو وفي عن يهي كبرة سليمة أيولا يهي كذبان لا يقوي حديثي أياك تصنايا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحوجانه أو ينصرانه أو يمجسانه لغنك يد يهذا إيا إذا كنا صعبا خبا بينيك وإلا وعبدالتي أدو الله إليه فطرة الله الله مريد الله في فطرة فطر الناس إبوضة أمي عليها فطرة كركذا لا تبديل وحب الدليل كلا مجل لخلق الله أمك إبه وقب كان سنو إبوه أمي